أريد أن أقول هنا أمران اثنان. الأمر الأول يتعلق بالقارئ حينما يقرأ، وأقول الآن يتوهم أن هذا الكاتب هو ينكر الجهاد، حتى الجهاد الدفاعي، لأن في العصر الحاضر اليوم، وسأعطيك الجواب بطريقتي وليس بطريقتك أنت. في الزمن الحاضر اليوم كتاب إسلاميون يعرفون أن أهل العلم يقسمون الجهاد إلى قسمين: دفاع جهادي، جهاد دفاعي، وجهاد هجومي. هذا الجهاد الثاني ينكرونه، وهم المنكر عليهم. ماشي إلى هنا؟ ماشي؟ واضح؟ ولا في شيء؟ لو تعيد شيخ لأنه أفضل حتى أتخبر. هذا الذي أريده، نعم. حتى ما أبني على ريا وقصورة، نعم. على شفا جروب، نعم. أهل العلم الموثوق بعلمهم يقسمون الجهاد إلى قسمين: جهاد دفاعي وجهاد هجومي. الجهاد الدفاعي إذا غزي المسلمون من الكفار وجب على المسلمين جميعا أن يدفعوا هذا الهجوم الكافر، هذا فرض عين إذا لم يتحقق إلا بمجموع المسلمين. هذا الجهاد الدفاعي. الجهاد الثاني الجهاد الهجومي، وهو المقصود أن يهجم المسلمون على بلاد الكفار، هذه البلاد التي تلي بلادهم، في سبيل نقل الدعوة المسلمة إلى الأرض الكافرة. هذا فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا الذي استمر الأمر المسلمين طيلة 10 قرون وزيادة، كانوا دائما حتى وصل كما تعلمون إلى الأندلس، إلى الصين، إلى آخره. هذا الجهاد الهجومي هو فرض كفائي. الدفاع عن النفس كما ألمحت إليك آنفا بالحديث المعروف: من قتل دون ماله فهو شهيد. أنا لا أتصور مسلما ولو كان مبتدئا في علم الفقه ينكر مثل هذا الجهاد، فكيف تتصورون أنتم بارك الله فيكم أن مثل الأخ أبو مالك ينكر وجوب محاربة اليهود الذين احتلوا بلاد المسلمين؟ كيف تتصورون هذا؟ كيف تتصورون أن أبو مالك يقول لا يجب مجاهدة الصرب الذين هجموا على بلاد البوسنة والهرسك إلى آخره؟ هذا ما ينبغي أن تروا ذلك في المنام، ليس أن تتصوروه يقظة. لكن أنا أعتقد أن الدافع إلى هذا هو أحجهين وأحلاهم ومر، إما العجلة وإما سوء الظن للأخ المسلم. الآن أنت ممكن أضيف احتمال ثالث، تفضل، اللي هو قد يكون الخطأ في التعبير من قبل المؤلف. ما أضفت شيئا، سبقك بها عكاشة. نعم، أقول يعني بقى سوء الظن. لا بس أنا سوء النية، ما قصدت سوء النية يا أخي، ما نسبتك إلى أنك قصدت سوء النية. أنا قلت لك هذا فهمك ولا هو عبارته؟ قلت أخيرا، ولو كنت ما أود أن يصير النقاش، يبدو أن هذا فهمك. مع ذلك ما صببت اللوم على فهمك، قلت قد تكون عبارة قاصرة. نسيت هذا الكلام؟ إذا ما أضفت شيئا، إنما كررت شيئا سبقك بها عكاشة. ها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.